نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: فهل لا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض؟ وقوله إلا قليلا، أي قد وجد من هذا الضرب قليل، لم يكونوا كثيرا، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته. ولهذا أمر تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي الحديث: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ولهذا قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. نعم، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. العذاب ينزل على الأمة الساكتة عن المنكر، عياذا بالله. ولذلك قالت أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، نعوذ بالله. فالعذاب يعم، والناس إذا كثر فيهم المنكرات، كثرت فيهم المنكرات وكثر فيهم الخبث ولم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ولو كان فيهم من الصالحين، لذلك جاء في الحديث أن مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بسفينة بها أناس بأعلاها وأناس بأسفلها، فكلما أراد الذين في أعلى السفينة نزلوا، أرادوا ماء نزلوا فأخذوا الماء ثم صعدوا، فوجدوا أن الأمر ثقيل، فقالوا عفوا الذين في أسفل السفينة قالوا: لماذا نحن نسكت هكذا، نخرق خرقا في السفينة؟ فلو تركوهم لغرقوا وغرقوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم. وهكذا الأمة إذا كانت فاسدة والفساد منتشر، يجب على أهل الدين وأهل الإيمان وأهل الصلاح إن كانوا صالحين حقا وبهم غيرة على الدين أن يغيروا المنكر. ولذلك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك من عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فلا بد من النهي عن المنكر، حتى قال بعضهم: هذا الركن السادس من أركان الإسلام. فالأمر المعروف نهى المنكر أمر لازم ولا بد منه، وإن كان هو فرضا هو فرض على الكفاية، لكن لا بد من عدم السكوت. ولذلك العذاب ينزل على الناس ولو كانوا من الصالحين، وجاء في بعض الحديث قال به فابدأوا. وربك سبحانه وتعالى لا يهلك القرى بظلمها متى وجد فيها الصالح المصلح، لذلك قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل صالحون. فالمصلح يرفع عن الناس العذاب، يرفع عن نفسه وعن الناس العذاب. وأما إذا سكت وانتشر المنكر واستمرأ الناس المنكرات وفشل الفساد في الأرض، فلا يسأل الناس عما يحدث لهم عياذا بالله من أنواع الأمراض والبلايا، بل والعقاب. وسيكون في هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام مسخ وقذف وخسف، كل هذا سيكون. وأخبر أنه سيكون في هذه الأمة قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير، يصبحون على لهو واستباحة لهذه المحرمات من الزنا والخمر ونحو ذلك، يصبحون على يعني وقد مسخهم الله سبحانه وتعالى. فسيكون في هذه الأمة هذا، فلنحذر. ثم أشار سبحانه وتعالى بقوله واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، الترف سبب من أسباب الفساد. وإذا أراد الله إهلاك قرية قال أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، فيأتي عذاب من داخلها وعذاب من الله سبحانه وتعالى من خارجها، فلا بد من الحذر، الحذر من الوقوع في هذا والسكوت عنه عياذا بالله، كما نرى اليوم من تساهل كثير من الناس بالمحرمات والفواحش. وحتى لم يعد الأب يهتم بزوجته وتربية أولاده، وترك لهم الحبل على الغارب كما يقال، وترك لهم هذه الجوالات يفعلون ما يفعلون ما قدر عليهم. ويعني هذا كله مؤذن بعذاب الله نعوذ بالله. فعلى طلاب العلم واجب كبير ومسؤولية عظمى تجاه هذه الأمة وتجاه نفسه أولا، أن يرفع عن نفسه الاسم ويرفع عن نفسه يعني المسؤولية، لأن هذه أمانة حمله الله إياها. إذا كان عنده علم لابد أن ينشره في الناس، ولو كل واحد منا نشر وقام بما يجب عليه اندحر هذا الفساد وتلاشى ومحلى ولم يعد له شيء بإذن الله. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لكن ما ينتشر هذا إلا بسكوت طلاب العلم عياذا بالله وأهل العلم، وهؤلاء المسؤولية عليهم أعظم من أي مسؤولية، أعظم من كل مسؤولية. المسؤولية الناس الآن يضعون الحكام، الحكام الحكام، وأنت الحكام لو حصل منهم تساهل الواجب الذي عليك. حتى قال يعني رحمه الله الملك عبد الله لما كان يعظ كبار قال أنتم فيكم كسل، أنتم فيكم كسل. يقول لهم هذا ليبين عظم المسؤولية على طلاب العلم والمشايخ، مسؤولية عظيمة جدا. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله وقوله واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات، ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى فجأهم العذاب وكانوا مجرمين. ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة، ولم يأتي قرية مصلحة بأسه وعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين، كما قال تعالى: وما ظلمناهم ظلموا أنفسهم. الحمد لله. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفران، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم، وقوله: إلا من رحم ربك، أي إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين أخبرتهم به رسل الله إليهم، ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم الأمي خاتم الرسل والأنبياء، فاتبعوه وصدقوه ونصروه وآزروه ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة لأنهم الفرقة الناجية، كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا: إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقوا على 72 فرقة، واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: من هم ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة، وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، وأهل معصيتي أهل فرقة، وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم. يعني أهل السنة والجماعة هم أهل رحمة وأهل اجتماع وأهل جماعة يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجتمعون على الحق، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، من خالفهم من غيرهم ولا من خذلهم من أنفسهم، من أهل السنة من يخذل أهل السنة ولم يقوموا بواجبهم تجاه إخوانهم من نصرتهم، فهؤلاء يأثمون وعليهم من الأثام عليهم، لكن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لا يضرها مخالفة هؤلاء ولا خذلان أولئك، فهم ثابتون لا تزال هذا الاستمرار والثبات على الحق مستمر عندهم. كل زمان فيه هذه الطائفة لم تختلف قط، ولم يختلف زمان ولم يتخلف زمان عن أهل الحق، ولا بد من قائم لله بحجة في الأرض، فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، كما قلنا وهم أهل الجماعة وهم أهل الرحمة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فأهل الجماعة وأهل السنة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان كما جاء في الحديث، وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم من كان على الأثر، من كان على الأثر ثم الذين يلونهم. قال مرتين، قال ثم من كان على الأثر، يعني أنهم مستمرون. وجعلنا المتقين إماما، قال نقتدي من قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا، كما قال مجاهد وغيره والبخاري رحمه الله. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة هم المرحومين، وهي هم الفرقة الناجية من النار باعتقادهم واتباعهم السلف. وهذا المنهج لابد أن نسير عليه ونتمسك به ونعض عليه بالنواجذ، وجاء معناه في أحاديث كثيرة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ومن يشاق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فهم في شقاق واختلاف ما داموا قد خالفوا هؤلاء الصحابة، فإذا وافقوهم فهم المهتدون وهم على الهدى. نعم. وطبعا هذا يبطل حديث إيش؟ اختلاف أمتي رحمة، لأنهم إذا كان اختلافهم رحمة ففرقتهم إيش؟ عذاب. فاجتماعهم ماذا؟ عذاب. اختلافهم مذموم، ذم الله عز وجل في هذا الاختلاف والتفرق، لا سيما إذا كان في الدين. والفرقة الناجية الأصل فيها عدم الاختلاف وعدم التفرق، ولا يبدع بعضهم بعضا، ولا وإنما يلتمسون العذر، يدعون لبعضهم، إن أصاب فالحمد لله، وإن أخطأ استغفر لأخيه ودعا له وبين خطأه، لكنه مع ذلك. وأما ما تقول هذه الجماعة المارقة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا كلام باطل، كلام حسن البنا، كلام باطل. ما تعذره فيما اختلفت فيه، وإنما بمعنى أن تسكت عنه، وإنما تبين خطأه مع أنك لا توافق على الخطأ. أما أنا شيعي وأنا سني وأنا وأنت فلان وأنت كذا، فهذا سلطة، هذه السلطة هذه لا تجوز في الدين، لابد من المفاصلة والبيان، لا سيما مع أهل البدع. أما أن يقول دعوتنا دعوة سلفية صوفية، دعوة كذا دعوة كذا، هذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه طريقة منحرفة، جمع فقط الناس على أي شيء، لا على شيء، على اسم عام الإسلام. لكن الفرقة الناجية النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها ناجية، والباقي إيش؟ قال هم في النار، قال هي في النار كلها، الفرق كلها هم يستحقون النار بهذا. فكيف تقول كل دعوتنا كذا وكذا وكذا؟ بارك الله فيكم. وقوله ولذلك خلقهم، قال الحسن البصري في رواية عنه: وللاختلاف خلقهم. وقال ابن عباس: خلقهم فريقين، كقوله: فمنهم شقي وسعيد. وقيل: للرحمة خلقهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب. نعم، هذا هو المراد، أنه للرحمة وللجماعة خلقهم، وهذا يكون بمعنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتكون الإرادة هنا إرادة شرعية، وقد لا يكون بينهما خلاف إذا قلنا أن الإرادة ولذلك خلقهم إرادة كونية. وأما في الآية وما خلقت الجن والإنس فهي إرادة شرعية، فلا يكون بين هذا خلاف إن شاء الله تعالى. نعم. وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة، ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقيل بل المراد وللرحمة والاختلاف خلقهم، كما قال الحسن البصري في رواية عنه في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، فمن رحم ربك غير مختلف. قيل له فلذلك خلقهم، قال خلق هؤلاء لجنته، وخلق هؤلاء لناره، وخلق هؤلاء لرحمته، وخلق هؤلاء لعذابه. وقال ابن وهب سألت مالكا عن قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال فريق في الجنة وفريق في السعير، وقد اختار هذا القول ابن جرير. وقوله وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة أن من خلقه من يستحق الجنة ومنهم من يستحق النار، وأنه لابد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس، وله الحجة البالغة والحكمة التامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفة الناس وسقطهم، وقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل الجنة، وأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع عليه رب العزة قدمه فتقول قط قط وعزتك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يقول تعالى وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهم، وكيف جرى لهم من المحاجات والخصومات، وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى، وكيف نصر الله حزبه المؤمنين وخزل أعداءه الكافرين. كل هذا مما نثبت به فؤادك يا محمد، أي قلبك، ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. نعم، هذه الأخبار قد كان في قصصهم عبرة أولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، وقصص الأنبياء فيها عبرة عظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر بهذا وفي هذه السورة وفي غيرها قصص كثيرة، إنما هذا ليتعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتعظ أمته من بعده بهذه المواعظ، وأن يسيروا فيها حسب السنن. الله عز وجل له سنن الأنبياء، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فالأذى وتحمل الأذى والصبر على البلاء وما حصل للأنبياء والرسل هو لنا فيهم أسوة وعبرة، ونقتدي بأنبياء الله عز وجل في صبرهم على هذا البلاء وعلى هذه المصائب والثبات. فالله سبحانه وتعالى ما ذكر هذا إلا لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ونسأل الله الثبات و هذه لا بد أن نعتبر بها وأن نثبت على دعوتنا، لأن الناس والزمان كلما تأخر الزمان كلما كثرت الفتن نحتاج إلى ثبات، فكيف نثبت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بدراسة هذا الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فنجد فيها التثبيت، وفيها كذلك الموعظة، وفيها البشرى، وفيها الذكرى للمؤمنين، ونحن أحوج ما نكون إلى ذلك، وإلا فتقلب القلوب عياذا بالله مع الفتن، يمكن إنسان أن ينحرف أو يضعف، أو فلما تسمع مثل هذه يعني ثبات الأنبياء والرسل وأن الله سبحانه وتعالى أنقذهم وغير لهم الأرض وأنجاهم من قومهم، كل هذا يزيدك ثباتا لأنك تقتدي بهم ولأنك ترى نصر الله للمؤمنين والعاقبة للمتقين. نعم. وقول وجاءك في هذه الحق، انتبهوا لهذا، القصص كثيرة والقصاصون كثر، القصاصون كثر الذين يأتون بالقصص يمين وشمال، والممثل الفلاني تاب وهذا حصل كذا وهذا، هذا ما نحتاج إلى مثل هذه القصص وإلى حديث القصاصين، وإنما يكفينا ما في هذا القرآن. قال وجاءك في هذه الحق، فنحن بالكتاب والسنة فيهما الكفاية وفيهما الموعظة الحسنة وفيه كذلك الأسوة والذكرى التي ينتفع بها المؤمنون. نعم. وقوله وجاءك في هذه الحق، أي في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف نجاهم الله وكيف نجاهم الله والمؤمنين بهم وأهلك الكافرين، جاءك فيها قصص حق ونبأ صدق وموعظة يرتدع بها الكافرون وذكرى يتذكر بها المؤمنون. وذكرنا أن هذه السورة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيبتني هود وأخواتها، وما هي وأي شيء شيبه؟ سورة إيش؟ آية إيش؟ فاستقم كما أمرت. فالاستقامة على أمر الله كما أمر الله هذا شق وهذا صعب، لكن الأجر والثواب والخير الذي يعقب ذلك خير عظيم جدا. تجد هذا الخير تجد متمثلا في أحوال هؤلاء الأنبياء والرسل، ويكون في هذا تثبيت لك. نعم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. يقول تعالى آمنا رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد اعملوا على مكانتكم، أي على طريقتكم ومنهجكم. نعم يا أخوان، نحن لا نبالي ولا تفكر في ظلم الظالمين ولا طغيان الطاغين ولا في دعوة الكافرين والفاسقين والفاجرين، لا تفكر في هذه الأمور، أنت كن كما أنت على دعوتك واثبت عليها وادع إلى ربك فإنك على الحق المبين، والله سبحانه وتعالى يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فلا تشغل نفسك هؤلاء يخططون هؤلاء يفعلون هؤلاء، يا حبيبي لا تشغل نفسك بهذا، إنهم يكيدون كذا وأكيدوا كذا، رب العالمين يتولاهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذه سنة من سنة الله عز وجل أن يجعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولكن ما عاقبة هؤلاء؟ الله يهلكهم، الله يدمرهم، الله يجعل كيدهم في نحورهم، الله يفعل فيهم. أنت انشغل واثبت على ما أنت عليه وانشغل بالدعوة، فإذا جاء الحق زهق الباطل، لكن تظل فعلوا وفعلوا وانظر إلى المخططات وأنهم في كتاب كذا بروتوكولات كذا يفعلون كذا ويقولون كذا. حبيبي هذا الكلام من زمان وهم يخططون منذ بداية الإسلام وهم يكيدون الإسلام وأهله، ولكن مثل ما ألف بعضهم رسالة بعنوان قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام وأبيدوا أهله، هم يقولون هذا، لكن الواقع أنهم لا يقدرون على شيء لأن الله بالمرصاد. لكن متى نحن قمنا واستحققنا النصر؟ انظر لنفسك أنت، انظر لتقصيرك أنت، انظر لتقصير الناس ممن حولك من إخوانك من طلاب العلم، هذا الذي تنشغل به، هذا الذي تحث عليه، لأن هذا الذي يأتي به النصر، وهو الذي يهلك الله به الأعداء. نعم. إنا عاملون أي على طريقتنا ومنهجنا، وانتظروا إنا منتظرون أي فستعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وقد أنجز الله لرسوله وعده ونصره وأيده وجعل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والله عزيز حكيم. سبحانه وتعالى هذا الذي النتيجة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء هي واحدة للدعاة بعده عليه الصلاة والسلام، فيجعل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فالله يظهر دينه على الدين كله. لو أن دين من الأديان كيد له وفعل به ما فعل الدين الإسلام منذ أكثر من 1400 عام وهم يكيدون لهذا الدين، ومع ذلك غاضهم ذلك، والذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أموال وتواصي بالباطل، وقالوا امشوا واصبروا على آلهتكم، التواصوا بالصبر على الضلال، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يتواصون بالصبر على الباطل ونحن لا نتواصل بالصبر على الحق. فهل نفعهم هذا؟ قامت الشيوعية 70 سنة ما صبرت، ما ثبتت ولا بقيت، وانتهت مع كل ما فعلوه بالمسلمين. إسلام يعلو ولا يعلى عليه كما قال عليه الصلاة والسلام، دين شامخ، لكن يحتاج إلى رجال يحملون هذا الدين فقط. فأيد الله رسوله ونصره، بل نصره بغير أتباع، وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى بالريح. نعم. وأنزل جنودا لم تروها. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. يخبر تعالى أنه عالم غيب السماوات والأرض وأنه إليه المرجع والمآب، وسيؤتي كل عامل عمله يوم الحساب، فله الخلق والأمر، فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه، فإنه كاف من توكل عليه وأناب إليه. نعم، يعني في الدعوة إلى الله بعض الناس يفهم لما يذكر التوكل عن الرزق والطعام والشراب، أعظم من هذا بالكثير التوكل على الله في الدعوة، الاعتماد على الله في الجهاد في الدين، هذا يحتاج، هذا أعظم توكل، لأنه يكاد لك فيه كيد ومكر مكر عظيم، وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال، ومع ذلك الله معك. لذلك قال فاعبده، إذا أنت تريد اعبده العبادة التي يريدها الله وتوكل عليه، أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا أنت عبدت الله واستعنت بالله عز وجل في دعوتك وفي دينك وتمسكت به، فسيكون الله هو كافيك لكل هذا الباطل. نعم. وقوله وما ربك بغافل عما تعملون، أي ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمد، بل هو عليم بأحوالهم وأقوالهم، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة، وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.